بحديث حذيفة قال إني سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الفتن إلا أني لم أسأله ماذا يخرج أهل المدينة منها. وهذا الشيخ يقول تكون هذه الرجفات هي التي تخرجهم أي أو يخرجهم شيئا آخر وتكون رجفات صلاة. ظاهر الحديث اللي معنا أنها هي التي تخرجهم ألفا تعقب ما بعدها على ما قبلها. نعم على حذيفة أو ما علم الرسول بذلك إلا بعد إن كان قال له شيء آخر أو يجمع بينهما بأنها تجتمع. ما أدري عن حديث حذيفة الذي تقول أقول لا أدري ما لفظه في إلا أني لم أسأله عن شيئين ذكر منهم يجينا إذا كان في البخاري سيأتينا أنتظر.